ألفي صلى الله على جوهر الكمال حبيبنا من سكن طيبا من سكن طيبا ودان ذرى المعاني. ألفي صلى الله على جوهر الكمال حبيبنا من سكن طيبا ودان ذرى المعاني. ألفي صلى الله باعث الأمان في ليل الحيارى حبيبنا نوره جل باعث الأمان في ليل الحيارى حبيبنا جنة رهيبة الليالي. ألفي صلى الله على جوهر الكمال حبيبنا من سكن طيبا ودان ذرى المعالي. ألفي صلى الله سيدي ما كان ينطب عن هواه حبيبنا قوله أوحى سيدي فكان ينطب عن هواه حبيبنا من سكن طيبا ودان ذرى المعالي. ألفي صلى الله حبه فرض وما حب اتعاه حبيبنا إنما نلجو حبه فرض